وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. تكلمنا بالأمس عن المعونة وكيف أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه السورة العظيمة على النبي صلى الله عليه وسلم. يحض النبي صلى الله عليه وسلم على الكرم والإخلاص والبذل والصلاة والمعاملة الحسنة وحسن الخلق مع الناس، وجعل ذلك معيار الدين. المردود العملي للتصديق بالدين أو الإيمان هي هذه الأخلاق، وإن المردود العملي عن تكذيب بالدين هو أنهم يدعون اليتيم ولا يحضون أطعام المسكين ويضعون في الصلاة. وكيف أن الله سبحانه وتعالى حذر من المغاءات في مكة، والمغاءات أن الرجل يفعل الطاعة يريد أن يراه الناس، هو عايز يعمل حاجة، عايز يتصوت، عايز الناس تقول عليه، عايز يحب طاعتها وتشاهد. وكانوا حريصين يعني قديما على أن الرجل يخفي طاعته. كل واحد يعني كانوا يقول لك الرجل كان يبيت 30 سنة يبكي لا تعرف زوجته من خشية الفجأة، وكان الرجل يجلد 20 سنة صائما لا يعرف أحد من أهل بيتي أنه يصوم. كانوا حريصين على أنه يخفي الطاعة، فحذر الله سبحانه وتعالى من المواءاة. النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده كان عنده أبناء. مين أبناء النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني عنده 7 أبناء، ده متفق عليه، ده جمهور العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده كان عنده 7 أبناء، 3 ذكور و4 إناث. وفي يعني أقوال أخرى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أبو القاسم، فكان ابنه الأكبر اسمه القاسم. القاسم ده اتولد قبل البعثة، يعني اتولد والنبي صلى الله عليه وسلم اتجوز وهو عنده 25 سنة من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وكانت عندها 40 سنة. وأنجب النبي صلى الله عليه وسلم منها كل أبنائه، أنجب النبي صلى الله عليه وسلم كل أبنائه منها إلا إبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم أول ابن عنده كان القاسم، وبعد كده زينب، وبعد كده عبد الله، وبعد كده أم كلثوم، وبعد كده فاطمة، وبعد كده وقية. 4 ناس اللي زينب أم كلثوم وقية وفاطمة، و3 أبناء القاسم وعبد الله، وفي الآخر خالص في المدينة ربنا رزقه إيه؟ رزقه إبراهيم. لكن كان من مما ذكره أهل السير وأهل التفسير إنما صلاح كان فيه عنده 2 توائد، 4 توائد، الطاهر والمطيب والمطهر والطيب والمطيب، فكده يبقوا كده 11. الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان من كراماتهم إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل لهم أبناءهم أنبياء. يعني مثلا سيدنا إبراهيم ابنه سيدنا إسحاق نبي، وابنه سيدنا إسماعيل نبي، سيدنا إسحاق ابنه سيدنا يعقوب نبي، سيدنا يعقوب ابنه سيدنا يوسف نبي، والأصوات بعثوا بعد ذلك فأصبحوا أنبياء. سيدنا داود ربنا سبحانه وتعالى جعل له ابنه نبي، سيدنا سليمان، سيدنا زكريا ربنا جعل له ابنه نبي، سيدنا يحيى. فكان من إكرام الله سبحانه وتعالى للأنبياء أنهم يوزعون في أبنائهم النبوة، إن هو ربنا يجعل النبوة في أبنائهم. النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأخيار، فمش هينفع يبقى ابنه نبي، هو آخر وصاحب رسالة الخاتمة، رسالة العالمين القرآن الكريم، ومش هينفع ان حد يبقى ايه؟ يبقى من وراه. فلو ابنه كبروا من اكرام الله له ان هو ايه؟ هيبقوا هيقول لك ما ينفعش يبقوا انبياء، وما ينفعش ما يبقوش انبياء. لو ما يبقوش انبياء، ربنا اكرم الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم عند الله من هؤلاء الأنبياء بالنبوة في أبنائهم. فلما بقوش أنبياء هيبقى السؤال طب ليه سيدنا داوود وليه سيدنا زكريا وليه سيدنا إبراهيم وليه سيدنا إسحاق وهؤلاء أنبياء أصحاب مكانة عند الله سبحانه وتعالى، لكن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم. وفي نفس الوقت لو أصبحوا أنبياء ده يتعرض إن رسالة القرآن هي رسالة خاتمة. فلذلك لم يعش للنبي صلى الله عليه وسلم أبناء أولاد. ففي مكة النبي صلى الله عليه وسلم مات ابن القاسم ومات الطاهر والمطهر ومات الطيب والمطيب ومات عبد الله. اللي بيتلقى الخبر انه عصره وزوجته خديجة، يعني من اثار اللي يراها اهل السير ان لما مات القاسم كان رضيع، بيقولوا كان عنده 17 يوم، وقيل بلغ السعي بقى بيمشي وبيركب. وبعدين جاء الخبر اللي نوع صبان بموت ابنه. في روايه اللي هو 17 يوم اللي هو رضيع، ان خديجه حزنت على ابنها وكانت تعد له الموضعات وكانت تعق عنه، يعني كانت لما تولدها ولد تجيب له مضيعة وتهتم بيه. فلما مات حزن فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لو أخذ الله سبحانه وتعالى قبض روحه لا اكتب لي احنا كان ربنا زمنا شوية. وكان ذلك في بداية بعث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إنه في الجنة. فقالت لقد صبرتني هذه الكلمات، قال لو شئت أن أدعو الله أن يسمعك بكاء يسمعك بكاءه في الجنة. فقالت أنا أصدقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خبر إن طفل يموت لأب خبر مفجع، وخبر اللي تتوالى الأطفال موت أخبار صعبة، يعني خبر مش بسيط إن واحد يجيله خبر ابنك مات وابنه ده طفل وهو متعلق بيه، وبعدين شوية ابنك مات. في الوقت ده مكة بتستعين باليهود على النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود في المدينة، مفيش يهود في مكة. مكة فيها عباد أوثان و الناس ضايعة، كل واحد بيعبد اللي هو عايزه، يعني عندهم تعدد آلهة غير عادي. فراحوا استعادوا وعملوا ايه؟ عملوا بعثة، جابوا ناس من اليهود في مكة ايه عشان يستعينوا بهم على النبي صلى الله عليه وسلم، منهم كعب بن الأشرف. وجاء العاص بن وائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا محمد الذي فارق ديننا، هذا الأبتل. أبتل يعني إيه؟ يعني مقطوع، يقولوا مقطوع يعني مقطوع عن ديني، يعني في مفارقة بيننا وبينه، في انفصال. وقيل مقطوع يعني مقطوع العقل، يعني لا كان إذا مات رجل لرجل أبناء قالوا أنه أبتل. كان بيعاير النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ايه؟ ان ولادك بتموت. بيعاير ان انت ولادك بيموتوا. شوفوا النبلة، شوفوا الخسة، يعني حاجة مشينة والله. لما واحد يكون مصاب وجاي له خبر وفاة ابنه وماته حزين على ابنه وانت تروح تتشك فيه، ايه الخسخة دي؟ فقالوا انه هو الافتل، بيقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم ايه الافتل، وبيجمعوا امرهم هيعملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. يقولوا كان أنت الكلام ده؟ قيل أن ذلك كان في موسم الحج، وكما لا يخفى إلى العرب كانوا يحجون وكانوا بيحبوا حجب شبك، كل واحد كل قبيلة بتحب لها طقوس معينة لما كانوا بيتجمعوا في الوقت ده. لكن الحج كان إيه؟ كان حاجات متفاوتة، وكانوا يشركون في التلبية، يقول لبيك لا شريك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فكانوا بيشركوا في التلبية، فكانوا ينحروا لغير الله ويعبدوا غير الله. فربنا سبحانه وتعالى يقول لنا وسلم إنا أعطيناك إنا ديت عظيم إنا أعطيناك الكوثر. وإيه الكوثر؟ الكوثر النبي وسلم فسره قال له من في الجنة أعطاني الله سبحانه وتعالى صافي النهر غير البحر. النهر انت بتشوف ايه؟ الترفيه بتوعه. اما البحر انت بتقف على الشط ومش هتشوف الشط الثالث ايه؟ الثاني. فقال نهر في الجنة اعطاني الله سبحانه وتعالى شاطئات على جنبيه قباب من لؤلؤ مجوف عليه الحوض. نوع ثلاث يأتي يوم القيامة يسقي الناس على الحوض هو واسع صلى الله عليه وسلم. قال ثوبته أطيب من المسك وماءه أطيب من العسل. يعني الكوثر ده عطية من الله سبحانه وتعالى خاصة يوم القيامة لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الذي علم الناس الدين، الذي بذل عمره ليعلم الناس الدين، الذي تخطى آلامه، يعني تخطى أحزانه، موقف صعب، ابنه مات وهو واحد رضي الله، وكان ابنه الثاني يموت وعنده زوجته حزينة وسيدها المنطلق في الدعوة إلى الله وزوجته تؤذنه. نرى السلام بتكلم عن طريقة لما يعني سنين طويلة لما أم عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة كان يكثر من ذكر خديجة وكان يذبح ذبيحة ويفرقها في أقارب خديجة. يعني يروح يذبح ذبيحة وإيه ويبلغ أهلها بعد ما ماتت بسنين 10 سنين وفات على موتها 10 سنين والنبي صلى الله عليه وسلم ما زالت الوفاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيحب الصديق وبيحب عائشة بنت الصديق، يعني معروف حب النبي صلى الله عليه وسلم لأم عائشة. فهي غارت من امرأة ميتة فقالت ما يعجبك في حواء الشيطين أبدلك الله خيرا منها. قالت له اه واحدة انت متجوزة كان عندها 40 سنة وانت كان عندها 25 سنة 6 عجوزة لكن ما انت ربنا رزقك بالبكر الصغيرة في السن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله ما أبدل الله خير منها. قال لا لا لا لا ما فيش حد زي خديجة لقد وهزمتني بمالها. قال لها ما فيش حد وجد جنب زي خديجة ورزقني الله منها الولد. نوع سلام عنده وفاء. خديجة بتؤازر نوع سلام وولدها ميتين البنات زينب وام كلثوم وفاطمه ورقيه على ترتيب كلهم عاصروا الاسلام وهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم على تفاوت. مش كلهم هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن اسلامهم. يعني الاربع بنات كان لهم حال في الاسلام لكن ابناء النبي صلى الله عليه وسلم الاولاد ماتوا. ابراهيم عليه السلام بعد سنين طويله وزك ابراهيم الماليه في البخاري ان هو كان ابن 17 شهرا ثم مضت وخرج النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف اليه فوجد نفسه تنازع يموت. قالوا ابنك مريض فراح يشوف لايه؟ لا بيموت. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم فأنكى الرجل وقال ما هذا يا رسول الله؟ قالوا ده انت عايز شتى بتقول ان الانسان يصبر. فقال هذه رحمه جعلها الله في قلوب عباده وانما يرحم الله بعباده الرحماء ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن ولا نقول الا ما يمضي ربنا. قال له انا مش صاخب ابني. لما مات ابن لرجل من العلماء ضحك فقالوا لما تضحك؟ قال اراد الله ان يختبر صبري فاردت ان ازيد. يعني ربنا ابتلاني ان انا اصبر ولا لا؟ فانا عايز ان انا اعلم الصبر الايه؟ الرضا. واعلم الرضا الايه؟ الفرح. أنا فرحان بقضاء الله. فيقولوا طيب هو إنما صلاة بكى وأنت مش أصغر من نبع صلاة. فكان مما قاله شيخ الإسلام أن هذا الرجل لم يستطع إلا أن يحقق عبودية واحدة وهي عبودية الصبر على قضاء الله أو الرضا والفرح بقضاء الله، ولم يستطع أن يحقق عبودية الرحمة بالخلق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع ان يجمع الوان العبوديه، انه راضي بقضاء الله ومع ذلك رحيم يتفاعل. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم العاص بن وائل ابو عمرو بن العاص، العاص بن وائل جاء وقال ان محمد الابتر بيعير هو أبو جهل وكعب بن الأشرف اليهودي اللي جاي من المدينة ايه في بعث عشان يتعامل مع مكة ويقول لهم لا لا لا لا بعد الدراسة والتحليل والتفكير والتدبير انا شايف ان الأصنام اللي انتم بتعبدوها احسن من عبودية محمد. قال هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. فاكر يعني عارف لما تطلب بالشهادة وتروح تبيع دينك بداتا نكلة فاجر. بيقول لهم ان عباد الاصنام افضل من ايه؟ بيحكم على ديان. كعب بن الاشرف زي يحكم على ديان في هذا السنة. وهذه حقيقة يعني من المصائب. ثم بعد ذلك أسلم كثير من هؤلاء، لكن مواقف كانت صعبة. ربنا سبحانه وتعالى قال إنا أعطيناك الكوثر. ربنا بيقول لنا سلام تعز لا تحزن لك مكان عند الله لك مكان. ربنا سبحانه وتعالى قال ألم يجدك يتيما فهذا وجدك ضالا فهذا وجدك عائلا فأغنى. ربنا اكرم النبي صلى الله عليه وسلم ورفع لك ذكرك ولم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقر ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ربنا امتن على النبي صلى الله عليه وسلم بنعم كثيره جدا واكثر في بلد النبي صلى الله عليه وسلم وشرف امه النبي صلى الله عليه وسلم ورفع هذه الامه وضاعف لها الحسنات. معامله ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم معامله عاليه جدا. فبيقول له ما تقلقش، يقول له ما تحزنش، انت اذيك ممتد مش بس في جيل ولا جيلين ولا ثلاثة. يعني الموضوع مش موضوع ان في جيل اصل انت اولادك ماتوا فانت مش هتورث بقى ومش هيبقى ليك عقب، ده انت اذيك ممتد الى يوم القيامة، ويوم القيامة انت هتجد نفسك اعلى الناس اثرا واعلى الناس مكانة عند الله. انا اعطيناك الكوثر، يقول الكوثر من الكثرة. زي النوفل بن النفل ان يقولوا اعطاه عطاء كثير. طيب وبعد كده ربنا بيقول له ايه؟ كمل فصل. يقولوا إيه لما عتب الله سبحانه وتعالى في الماعون على الناس في بعض اشياء لما ايه يدعون اليتيم بخيل ولا يحضرون طعام المسكين وعن صلاتهم سابون يغاؤون ويمنعون الماعون فذكر بخلهم ومواءاتهم وتركهم للصلاة وتركهم للنفقة فأمر بأربعة أشياء في الكوثر المصلي في مقابل عن صلاتهم ساهون ليربك في مقابل يضاءون وانحد في مقابل يمنعون الماعون لا يحضون على طعام المسكين يدعون اليتيم انفق. ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا نوع سلام قوم كمل صلي. هو يقول هو كان وقتها كان فيه حج لا طيب كان وقتها فوض من نوع سلام نوع سلام حج كم مرة جماعة مرة واحدة امتى حج مرة واحدة بعد الاسلام لكن نوع سلام طول وفاته كان بيطلع في الحج يعني كان مواسم الحج نوع سلام كان بيعمل ايه كان بيطلع يطلع يقابل الناس ويحضر الحج وكان ذلك قبل ان يفرض عليه حج لما هاجر نوع سلام نوع سلام خلاص هو اصلا لم يفرض عليه الحج الحج من ايه من اواخر ما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم يعني نوع سلام بعد فتح مكة السنة اللي فتح فيها مكة حج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السنة اللي بعدها سنة 8 السنة اللي بعدها سنة 9 النبي عليه السلام أمر الصحابة أن هم إيه يحجوا وجعل قائد الحج أبو بكر الصديق فخرج أبو بكر الصديق في رحلة الحج من المدينة إلى إيه إلى مكة وحج بالصحابة وبعدين في نص الحج جاء بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى أبي بكر الصديق برسالة إيه رسالة ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وكان العرب بالنسبة لهم لما يجيلهم رسالة يقول لك لازم يكون حد منه حد من أهله عشان يصدقوا فالنبي صلى الله عليه وسلم بعت مين علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب لما ذهب إلى الصديق قال أبو بكر أنت الأمير قال لا أنا صاحب رسالة أنا مش جاي يعني إيه أو نازع في ذلك انت امير الركب ومكمل معاك لكن انا جاي ايه ابلغ الرسالة رسالة النبي عليه الصلاة والسلام بتقول ايه لان السنة لو وقت الصديق فيها حج فيها كان العرب بيحجوا هما كمان فكانوا بيحجوا على كانوا بيحجوا على شركهم يعني كانوا بيحجوا على في المسلمين اللي رايحين يحجوا بتعليم الحج والعرب بيحجوا على ايه على طريقتهم فبعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب قال الا يحج بعد العام مشرك ما عادش حد يجي يحج ولا يطوف بالبيت عريان لا يحج بعدها يحج ليه حج ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنه التي مات فيها اللي هي الحجه الايه الوحيده الاخيره وحج مع النبي صلى الله عليه وسلم 120 الف عموما شفت يعني كل الصحابه كل القبائل انما صدر الحج يا جماعه كله يلا ايه يلا رايحين هيك ربنا سبحانه وتعالى بيقول النبي عليه الصلاه والسلام فصلي لربك يعني ان هؤلاء يصلون لغير الله فعليك ان تصلي لله وانحر يقولوا هنا النحر هل نحر الاضحى قول معتبر يعني ان النحر نحر الايه عيد الاضحى وقالوا لا لا انحر هنا مش معناها نحر عيد الاضحى انما يقولوا نحر هنا رفع اليدين حتى المنحل يقول لك وهذا من تعظيم الله ان احنا بنيجي نصلي بنقول ايه بنعمل كده يرفع اليدين حذوه المنكبين او حذوه الاذنين لما يجي يصلي بيقول الله اكبر يضع اليمنى على اليسرى فبيقول الله اكبر كده لا يقول لك يرفع يدين حذوة المنكبين او حذوة الاذنين فيمر على منحره. شو يعني جاء في التفسير ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل قال ما هذا النحر الذي امرنا الله به؟ قال له ايه يعني قال هذه صلاة الملائكة انك انت ترفع يديك عند التكبيرات في الصلاة. فقيل فصلي لربك وانحر، اللي حمل الايات اللي علناها في المدينة هيقول فصلي لربك وانحر ده ايه ده في عيد الاضحى، فقال له صلي وبعد كده ايه انحر. اللي هيحمل ايات علناها في مكة، وده كثير من اهل العلم على ذلك ان اصل ايات مكية، وقصة العاص والمعايرة بالبتر دي ايه بالابتر دي ايه في مكة، وتبشير الله سبحانه وتعالى للنبي عليه السلام كان في مكة. فيقولوا هنا ان ايه ان كلمة فصلي لربك وانحر ان المقصود هنا الاخلاص، ان الناس بتصلي لغير الله وبتنحر لغير الله، فعليك ان تصلي لله وتنحر لله، او تصلي لله وتعظم امر الله كما امر الله سبحانه وتعالى. فقال له صلي وزكي وانفق. بعد كده قال ان شانئك، مين شانئك؟ يعني ايه شانئك؟ مبغضك. المبغض ده يا جماعه مشكله، لما يكون واحد بيكرهك بيبقى عنده مشكله معاك، اي كلام انت بتقوله هو مش قابله. ليه؟ وبكرهك هو عارف. لذلك ربنا سبحانه قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدقوا على المسجد الحرام. ان واحد بيصدك على المسجد الحرام ومنعوا الصحابه ان هم يطوفوا بالبيت، وبعد كده ربنا بيقول لهم لما تيجي تتعاملوا مع هؤلاء تعاملوا بالعدل. تعامل بالعدل ايه ده ناس يعني ظلموا، ده احنا نبغضهم، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا العدل. فبيقول له لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، يعني ما تبقاش انت يحملك البغض انك تتعامل بالهوى. الناس لما بيحب حد بيقول لك ايه احسن واحد في الدنيا، لو قال اي حاجه يبقى ضال، لو بص عمل اي حاجه يقول لك لا انت مش فاهم، ومبرر وراء مبرر وراء مبرر. ليه؟ بيحبه. ولما بيكره واحد لو عمل حاجات حلوه جدا هيعمل ايه؟ اكيد وحشه. عنده 50 تفسير على انها ايه ليه ما بيحبوش. فربنا سبحانه وتعالى يقول لك لا لا لا ما تعملش كده. قال ان شانئك يعني ان مبغضك، ان مبغضك اللي هو العاصي دلوقتي هو الافتل، هو الافتل. يقولوا هو عاصي كان افتل، العاصي ولد له عمرو بن العاص فتح مصر، البلد اللي احنا عايزين نعمل فيها ربنا ديت في ميزان رضي الله عنه. كل الناس اللي بتعبد ربنا في ميزان رضي الله عنه، سيدنا عمرو بن العاص. فهنا يقولوا مال يعني الابتل، يقولوا الابتل هنا لما هو ادعى على النبي صلى الله عليه وسلم انه الابتل بقطع النسل، فشكر الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم عبوديته، وامتن على النبي صلى الله عليه وسلم بعطاء ممتد لا ينقطع الى يوم القيامة، وان الناس تحتاج لهذا العطاء في وقت لا ينفع فيه اي احد يوم القيامة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى معنى من معاني البدل يختلف عن معنى الابتل في العقل، اللي هو الابتل في المفارقة. يقول لك ان العاص افضل، يقول افضل بايه؟ انه ابتعد عن امر ربه، انه فارق الحق ولم يقم بالحق. ده زي كده تبت يد ابي لهب وتب، يعني هلكت وهي هلكت، يعني دعاء وايه وخبر. فهنا بيقول له إن شانئك هو الأبتر، يعني هذا الذي يبغضك هو الذي يفارق الحق. فجاءت الآيات تعلم النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينشغل بهذه الكلمات، هذه الكلمات وهذه الثقافات التي يدعونها على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينشغل بالله سبحانه وتعالى وبعطاء الله سبحانه وتعالى، وأن يستمد على طاعة الله سبحانه وتعالى ويخلص لربه. إحنا كلمنا هنتكلم في المعون، قلنا إن أكبر مشكلة في المعون كانت الضغط الناس، إن الناس يقول عليا إيه، شكلي قدام الناس إيه. في الكوثر ربنا يقول لهم صلى الله عليه وسلم لربك افعل ده ليه، لربك صل لمين، لربك انحر لمين، لربك عظم مين، ربك تحمل لأجل مين، لأجل ربك. واعلم أن الله سبحانه وتعالى سيجازيك أكثر مما تتخيل. إن الآيات على قصر الصور لكنها تحمل معاني عظيمة كثيرة. ربنا يقول لي نوع صلاة أخلص لله، إن كان هؤلاء ينحرون لغير الله ويحجون مشركين لله ويصلون لغير الله فعليك أن تصلي أنت لله. إن كان هؤلاء بخلاء غلظاء يراؤون فعليك أن تكون أنت كريم بذول مطيع مجتهد في نشر كلام الله سبحانه وتعالى لربك وحده لا شريك له. إنك ما تشتغلش عشان الناس تقول، إنما اشتغل لله سبحانه وتعالى وسترى ما عند الله سبحانه وتعالى وستجازى بما أعطاك الله سبحانه وتعالى أعظم مما تتخيل. أقول لكم هذا وأستغفر الله. جزاك الله خير. جزاك الله خير.